تفوق دور تبادلت كم بينا غرس ولا لقت اللي غادي تسفوتي وكلا ريح شرب الدادي ترى نورة نفل غيض ورسمح نغوزل يا نوري فليان عمود نبنات مكجولي كينا غراس أحل مسكين والله رميت كنفوس أغريق مدار مدن زي الناس نفان رجوت قدالي جارت نستير فناس زوق زودي قيقل ما تكوي سلام موري لي ما يسندم وخاني دلال يتازلك سودات نديزل عايز فرح الراو انا ميقر نتحرق اسل يفلسن لحنت يدو سوق ديما تيديزل انا ربي صلح ادي فوق دار متنزع ما راس ترسي فرح دوني درت بدل ولي توري السن وقاني سكن لحسابي سيرت نتوري فوق إلا قرا إلا درس المالي قنتين وراضي تزور طلبة وريس المساكين إلا يصل صغيقين ولن يا لطيف أي نظراني راد درس ميلي غفوص يرادي خفن سداقر نقول له ما دي السن وقاني كشمت ليكي برخلو نتون الموت علي الناس مزادي خشني وصاك وراي ولي السن يعني غمصين ولا السن مقور اولي تعجبت وادا نسميتي النسير اولي تعجبت وادا نسميتي النسير اولي بر مني ذكر يرسل سيكرف اولي بر مني ذكر يرسل سيكرف اروح ندول لي واليك سناني غمان روح ندول لي واليك سناني غمان وياكي غزاني لا ذكر غير سلمان اما ديني دلوز وخسن راكي كيس يانيك صوت مغربي رايك كغراس عجينا يداني قيقل وراتين لكم نكيد الباقة سادة نغي سمحي غنغلط نقايا نتنتاقا نتكتي كويا يكتي نيا نزمز العقل لحييك نتاس لخلا نحتاج في ست مقا نزال ما الحرب سكرياني يعني وين هذي تكسود الهردم وخناني حرش عياني كسود نكاغا سكر نتير مكنت عياني فهم نسفل داد فتغ البلد وريقي في سنتاقا نتفك نسوا اهر البحر والناقص نتار من العوب غاري سنو في النيق يخفن سغ الخطا يغي الدرك يغي هاجي من عايس نفرتل ريكات سي غروبة ريكيغلك من اقال اي ريك ران تقيسنا فينا غراس نكي بعدانك ورقيسنا مرسو غاني يغن حاول تاول الزيت اي لك موامان يغن حاول تاول الزيت اي لك موامان ونيرا الموجة سيرك شمس درسن ونيرا الموجة سيرك شمس درسن هادي دايرا نقصادي سكانو تلمتل رنديك صوت الحب أشكير وساسيف رنديك صوت الحب أشكير وساسيف عين نخرات قرازي خفينو سمحا غاز قرازق في نسمح غاز إن أقرت قرازق في نسمح غاز سنغي دي لازم فتنشتر فيه اسمح لي دي لازم تشتنوا Yeah. وفي منك سلسل.